ثم أطاعوا الناس وأتبعهم بعد الأنبياء والرسل الصديقون. وفي مقدمتهم الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم الشهداء، هم أطاعوا الناس وأتبعهم بعد الصديقين، بذلوا أجسامهم لله عز وجل حتى قتلوا في سبيل الله، فعوضهم الله سبحانه وتعالى، عوض الله أرواحهم في البرزخ بحواصل طير الخضر، كما جاء في الحديث أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة، ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. هم أطبع الناس وأتبع الناس بعد الأنبياء والصديقين، بذلوا أجسامهم لله فقاتلوا في سبيل الله حتى قتلوا، ثم سائر الصالحين، سائر المؤمنين، وهم طبقات، منهم السابق بالخيرات وهو الذي أدى فرائض الله وانتهى عن محارم الله ثم صار عنده نشاط فسابق إلى الخيرات وفعل النوافل وترك مع المحارم المكروهات وشيئا من فضول المباحات. هؤلاء أفضل الناس بعد الأنبياء، بعد الصديقين والشهداء، هم الذين هم السابقون وهم المقربون، أدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم ثم تنافسوا في النوافل، سبقوا إليها نوافل العبادات، وتركوا المحرمات وتركوا مع ذلك المكروهات وشيئا من فضول المباحات. ثم يليهم المقتصدون والأبرار، وهم الذين أدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم لكن لم يكن عندهم نشاط في فعل النوافل المستحبة، إنما اقتصروا على أداء الفرائض وانتهوا عن المحارم، لكن قد يفعلوا بعض المكروهات، قد وليس عندهم نشاط في فعل النوافل، فهؤلاء هم المقتصدون وهم الأبرار. وهناك طبقة ثالثة وهم الظالمون لأنفسهم، وهم المؤمنون الذين قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات، هؤلاء مؤمنون ظالمون لأنفسهم لكنهم ما فعلوا الشرك، ما فعلوا الشرك، مؤمنون موحدون لكن قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات، هؤلاء ظالمون لأنفسهم، هم على خطر، على خطر من العذاب في القبر، على خطر من العذاب في النار، فهم دائم أمرهم بين السلامة وبين العذاب، قد يعفى عنهم وقد يعذبون، لكن مآلهم ونهايتهم السلامة والاستقرار في الجنة بعد العذاب أو بعد العفو. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء كلهم ورثوا الكتاب، كلهم ورثوا الكتاب، ثم وكلهم من المصطفين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا الظالم نفسه الذي قصر في بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، ومنهم مقتصد، هذا الذي أدى الفرائض وانتهى عن المحارم، ومنهم سابق بالخيرات، هذا الذي أدى الفرائض وانتهى عن المحارم وفعل النوافل وترك المكروهات وشيئا من فضول المباحات. هؤلاء كلهم ناجون، وليس بعدهم إلا الكفرة، الكفرة بجميع أقسامهم وأنواعهم، هؤلاء في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وذكر الله تعالى في سورة الواقعة أقسام الناس، ذكر السابقين والمقتصدين وأصحاب المشأمة، أصحاب المشأمة هم الكفار، الكفار هم القسم الرابع، الكفار بجميع أنواعهم من اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس والمنافقين وغيرهم، أصناف الكفرة جميعهم، إذا من مات على الكفر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو عابد نار أو منافق، والمنافق يدرك الأسفل من النار، والذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هؤلاء هم أهل النار، تغشاهم النار وتصلاهم من جميع النواحي، نعوذ بالله، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، لا يخرجون منها أبدا الأبد. أما العصاة الظالمون لأنفسهم الموحدون فهم على الخطر، قد يعذب في النار، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، شوف لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحد وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسه، فهو لا يعذب سبب فعل بعض المحرمات، النميمة من كبائر الذنوب وعدم الاستنزاه من البول، وفي لفظ لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ لا يستتر من بوله. وكذلك في يوم القيامة قد ينال شدة في الحساب، وقد يدخل النار، وقد يعفو الله عنه وهو تحت المشيئة، كما قال إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه بتوحيده وإيمانه وإسلامه فيدخل الجنة من أول وهلة، وقد يعذب في النار مدة ثم إذا طهر منها أخرج إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. قد ثبت بل تواترت الأحاديث الصحيحة، تواترت الأحاديث أنه يدخل النار جملة من أهل التوحيد وأهل الإيمان العصاة، هذا يدخل النار بعقوقه لوالديه، هذا بقطيعته للرحم، هذا يدخل النار لأنه زنى، هذا يدخل النار لأنه سرق، هذا يدخل النار لأنه تعامل بالربا، هذا يدخل النار لأنه أكل مال اليتيم. ما استحلوها لكن فعلوها طاعة للهوى والشيطان، أما ما يستحل شيء معلوم من الدين بالضرورة كفر، لكن غلبتهم نفوسهم وأهواءهم وشهواتهم ففعلوا الحرام، أكلوا الحرام، تعاملوا بالحرام، فعلوا الكبائر فعذبوا. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات يحد الله له حده، يخرجهم من النار كذا، وثبت أن الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والأفراط يشفعون والصالحون يشفعون، وثبت أنه يبقى بقية من العصاة في النار بعد شفاعة الشافعين لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم الرب سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وشفاعة الملائكة وشفاعة النبيون ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج قوم من النار لم يعلم سبب قطع يعني زيادة على التوحيد والإيمان. وثبت أنهم يخرجون منها ضبائر، ضبائر قد امتحشوا وصاروا فحما فيلقون في نهر الحياة، يصب عليهم من الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد الصيف، فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ثم إذا خرج عصاة الموحدين المؤمنين ولم يبق منهم أحد في النار أطبقت النار على الكفرة فلا يخرجون منها أبدا أبدا، اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين والمنافقين كلهم تطبق عليهم النار وتغلق بعد خروج الموحدين العصاة من الموحدين، فلا يخرجون منها أبدا أبدا، كما قال الله إنها عليهم مؤصدة في عمد، إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة في عمد ممددة، فيستقر أهل النار في النار، هم أهلها، هم أهلها الذين هم أهلها، اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس والمنافقين هم أهل النار، هم أهلها الذين هم أهلها، لا يخرجون منها أبدا أبدا. أما الموحد العاصي هذا حصل له المعاصي كالنجاسة الطارئة التي حصل، إذا غسلت النجاسة زالت، فكذلك هؤلاء يطهرون من معاصيهم، يطهرون بالنار، فإذا طهروا خرجوا منها إلى أهل الجنة لأنهم من أهل الجنة. لكن بعض العصاة قد تطول مدة في النار بسبب عظم الجريمة وعظم المعصية، وقد يعفو الله عنها. فهذا كله، هذا العلم والعلم بشؤون المعاد لا يعرف إلا عن طريق الرسل، فلا يعرف هذا إلا عن طريق الرسل. وأعرف الناس بالله هم الأنبياء، الرسل والأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون،